بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسر شركة نور الإسلام أن تقدم لكم من روائع المصحف المجود. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك. يا الله. واذكر اسم ربك. يا رب. واذكر اسم ربك وتبتل الكلم وروعة الأداء وجمال الصوت لفضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي، يتلو علينا ما تيسر من سورة الحديد وسورتي المزمل والقيامة وما تيسر من قصار السور. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وَأَنَّ الْفَضْلَ

سبقا طويلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب رب المشرق رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو واذكر اسم ربك وتبتل إِنَّ لَدَيْنَا وكانت الجبال كثيبا مهيلا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول السماء منفطر به كان وعده مفعولا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى فهو ثلثه والله يقدر الليل والنهار إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن فقرأوا ما تيسر